فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يرزقكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يوم يقلب السماوات والأرض بسقوط رزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم ترى لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله ويهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا بما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل موسى من لقضي بينهم إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فلا يستخدم مثل ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.